وتوافى في الجهاد في المعركة شهيد المعركة هذا ينتهي في ثياب ولا فيها دماء لا يصلى عليه وينتهي في ثياب شهيد المعركة في الجهاد الشرعي إذا مات المعركة يلزم في ثيابه ينزع منه السلاح والجنود يلزم في الثياب في دماء ولا يصلى عليه وهي شهيدة الله يوم القيامة. وأما الذي في حادث لا اللي في حادث يغسل ينظف ويحط له أشهاد وله مثل حادث المعركة هذا يغسل وكفن ويصلى عليه ليس من نيس الشهادة في المعركة. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفى به ثوبين من بعرف أمر الذي ذاته في الإحرام أن يغسل من نائب وسن ويكفى به ثوبين إزارة ورداء ولا يغطى رأسه ولا وجه ولا يطيب إذا مات المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويغسل في ثوبين إزاره ورداء هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا توسخ تلزم ثوبين هذا أنه ما في حال المحرم ما في حال المحرم مات طاح من كذا وهو محرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.